لأتأكد بنفسي. وفي الساعة 11 إلا الربع بدأ النور يخرج إلى السماء من قبريهما ثم ينثني على شكل قوس ويعود إلى قبريهما. عبد الله الغامدي عمره دون 20 مكث في أرض الجهاد أسبوعين وأصابته قذيفة فكان فيها مقتله وشهادته. يشهد لي نظر محمد ومجموعة القادة في شمكني، وقبره هنا قريب علينا في شمكني في أول حدود أفغانستان، أن عبد الله الغامدي لا زال يكبر في قبره. ليقل الشهيد كان طبيبا وقائدا في بغلان، وقد أقض مضاجع الشيوعيين وأرق أجفانه وقتل في معركة. فجاء زعيم الشيوعيين ليشفي غليله من ميقل وهو شهيد، فرفع قدمه ليركل رأس ميقل فشلت قدمه. وأراد الشيوعيون أن يطوفوا بميقل في ربوع بغلان وفي أرجاء كندز ليروا الشعب أنهم قتلوا ميقل. حدثني محمد نعيم أحد ضباط الفصائل عنده قال كلما اقترب عن منه مجموعة من الشيوعيون صاح بهم كالأسد وهو شهيد: أعطوني سلاحي أريد أن أذبحهم، فيفرون هاربين. وما زالوا يرسلون الفئة بعد الفئة وهو ينهرهم ويزجرهم ويطردهم بصوته الذي يزعر، وأخيرا استسلموا على أن هذه القضية ليست قضية بشر إنما هي قضية رب البشر. فجاءوا بكفن جميل ثمين وأعطوه للعلماء الكبار في تلك المنطقة وقالوا: كفنوا به شهيدكم، لن تغلبوا ما دام فيكم أمثال هؤلاء. ودفن ميقل وبقي التكبير يخرج من قبره. ووقف أخوه بين أخواته اللواتي عز عليهن هذا الشهيد، ففاضت دموعهن تسفح على وجوههن حزنا على البطل القائد والزعيم الكمي والشجاع الندي. ووقف في منتصف الليل يدعو ربه في صلاته أن يريه آية أن أخاه شهيد حتى يسكت أخواته. وإذا بباقة من الزهور ليس لها نظير في الأرض قد نزلت من السقف على أخيه في الساعة 2 ليلا، وأيقظ أخواته من فراشهن وقال: انظرن، هذه علامة شهادة أخينا. فهم أحياء، رأينا علامات حياتهم في الجهاد الأفغاني. دكتور بابراك استشهد في وردك وجاءوا به إلى بيشاور ووضع حتى يرجع أبناؤه من المدرسة. وعندما رجع أبناؤه ووقفوا فوق رأسه سالت دموعه جارية على وجهه. أحياء عند ربهم يرزقون. يرينا الله علاماتهم في الدنيا حتى لا ننكل عن الجهاد، كما قال شهداء أحد:

وفي رواية أخرى باثنتين وسبعين من الحور العين، ويجار من عذاب القبر. لا يعذب الشهيد في قبره. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيفتن الشهيد في قبره؟ قال: كفى ببارقة السيوف، كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. لا تلتقي يعني فتنتان على المؤمن، يكفيه فتنة الدنيا، القذائف التي تتصبب فوق رأسه، والطيران الذي ينزل القذائف التي تصل طنا، والمدفعية والهاون والهاوزر وراجمة الصواريخ، تكفيه هذه فتنة فلا يفتن في قبره مرة أخرى، ويأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة، ويوضع على رأسه تاج الوقار. الياقوتة منه خير من الدنيا وما عليه وما فيها، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. حديث صحيح رواه أحمد والترمذي وابن حبان. فالشهيد له 72 من الحور العين، ويدخل 2 يدخل 70. يحدث ابن المبارك عن رجل وهم مرابطون في طرسوس او المصيفة على حدود الروم في تركيا، يقول: كان معنا مرابط عن الى اخره بسنده، كان معنا مرابط، وذات يوم قال قبل الظهر، والقيلولة قبل الظهر أفضل ولا بأس بها بعد الظهر. ثم قام وهو يبكي، وبقي يبكي حتى خشينا أنه أصابه مس من الجنون. قال: وعندما رأى حيرتنا وندمنا وحزننا عليه، قال: والله ما بي مس من جنون ولا شيء، إنما رأيت فيما يرى النائم رجلا يلبس البياض يأخذني بيدي، وقال: تعال معي إلى العيناء. قال: فدخلنا قصرا فرأيت فيه 20 من أجمل النساء اللواتي ما رأيت مثلهن. قلت: أفيكن العيناء؟ قلنا: لا، نحن خدمها. قال: ثم أخذ الرجل بيدي وانتقلنا إلى قصر أعظم وأجمل، ودخلناه وفيه 30 من أجمل من رأيت، وهن أجمل من ذي قبل من اللواتي قبلهن. قلت: أفيكن العيناء؟ قلنا: لا، نحن خدمها. قال: ثم أخذني إلى قصر من ياقوتة حمراء كل ما فيه مضيء، ودخلت وإذا بامرأة نور الياقوتة لا يساوي شيئا ولا يقاس بنورها. قلت: أأنت العيناء؟ قالت: أنا العيناء. قال: فجلست أتحدث معها، ثم قال الرجل: قم. قال: ولا أستطيع مخالفته. قال: فأمسكت بي، قالت: ابق عندنا، أفطر عندنا هذه الليلة، وكان صائما. قال: ولكني لم أستطع أن أخالف هذا الرجل الذي أخذ بيدي، وعندما استيقظت وجدت أن هذه مجرد رؤيا، وما إن صلينا العصر حتى نادى المنادي: يا خيل الله اركبي. قال: فركبنا وركب الغلام، وما هي حتى دنت الشمس إلى المغيب،

طريقك الذي اخترته بمحض إرادتك، لأنك كنت كبيرا في نفسك، كبيرا في طموحك، لترسم مع إخوان لك طريق التحرير، تحرير النفس أولا ثم الأرض. ترفعت عن الالتصاق بطين الأرض وزخرفها، واخترت العلو في آفاق السماء، الطريق التي رسمها الله لعباده الذين أحبهم وأحبوه. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في حملها الأجسام، لقد كنت ترسم طريق التحرير وأنت لم تتجاوز عامك الثالث من العمر، عندما احتل الصهاينة بيت المقدس وراعك ما سمعت وما رأيت، فكنت تدمرهم وتقضي على جحافلهم وتسقط طائراتهم بخيالك الطفولي البريء، لتنتقم من الذين دنسوا المقدسات وانتهكوا الحرمات في الأرض المقدسة التي بارك الله حولها. وعندما صرت في سن تمكنك من ذلك، وجدت طريقها مسدودا مليئا بالحراس الحريصين عليها، ووجدت بابا للجهاد وقد فتح وإن كان بعيدا، فيممت شطره لعلك تجد فيه ما يطفئ نار الشوق للتحرير والجهاد، فاخترته. فإلى جنات الخلد مع رفاق لك مضوا، ورفاق ينتظرون، وندعو الله لهم بالنصر ليفوزوا بإحدى الحسنيين التي وعدهم الله بها والدتك أم هيثم. وأما الرسالة الأخرى فهي رسالة من والد الشهيد أحمد ابن يحيى الزهراني، بسم الله الرحمن الرحيم، إلى أخي في الله الشيخ المجاهد عبد الله بن عزام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلتني كلماتك الطيبة التي نعيت إلي فيها ابني أحمد رحمه الله، وهنأتني فيها باستشهاده، فالحمد لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وجزاك الله عني وعن المسلمين خيرا، وبارك في جهودك الطيبة التي تسعى فيها إلى انتشال الأمة من وحدتها وإيقاظها من رقدتها. أخي في الله، أنا ضابط قديم شاركت في حروب العرب ضد اليهود منذ 48، ومع ما كان في بعض تلك الحروب من أمثلة بطولة، لكنها لا تعدو أن تكون حالات فردية قليلة. أما هذا الجهاد المبارك فإنه بالنسبة إلى تلك الحروب جملة كالعملة الصحيحة والمزيفة. فالهدف هنا واضح والراية واضحة، لا أحتاج هنا إلى مزيد تفصيل، فلعلك عايشت في بعض فترات حياتك بعض تلك الحروب. إن الله عز وجل قدر أن يكون هذا الجهاد كالغيث الطيب في زمن أسنت فيه المشارب، فتلقفته أفئدة آمنت بالله ربا ورضيت به سبحانه ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وبالجهاد طريقا، وبالقرآن منهاج حياة. فهنيئا لكل من وفق للجهاد في سبيل الله، فإنها والله التجارة الرابحة، وهي عز الدنيا وكرامة الآخرة، وهي التخفف من جذب الطين وثقلة اللحم، وهي الطمأنينة والثقة وذروة سنام الإسلام. قال الله تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى الله